سلام عليكم. في مثل مصري يقول لك عند أم يني، أم يني هذه يضرب فيها مثل إذا الإنسان شعر باليأس. شنو قصتها أم يني؟ أم يني من الأصول الأجنبية واليونانية اللي جت مصر أيام محمد علي في بداية الألفية، يعني 1910 تقريبا. استقرت في الإسكندرية وتزوجت واحد كذلك يوناني. لما بدأت الحرب العالمية راح زوجها شارك في الحرب وتوفى هناك. المهم هذه عندها ولد اسمه يني وتصرف عليه، فقامت اشتغلت خياطة وصارت من أشهر الخياطات اللي موجودة في مصر وخصوصا في الإسكندرية. المهم واستمرت، يعني جميع الطبقات الراقية في مصر يفصلون ملابسهم عند أم يني. ولما بدت الثورة عندهم أعتقد في سنة 53، قعدوا الصبح ولا أم يني مسكرة المحل وهربت من مصر، راحت اليونان. فلما راحت الحين في ناس لهم ملابس ولهم قطع قمشة يعني عند أم يني ما استلموها، فمن يومها اختفت أم يني، فسموها شنو؟ عندي أم يني، يعني إذا أيست من شيء لك راح يقولون عند أم يني. أم يني هذه كذلك بطلة القصة اللي بتكلم عليها الليلة. وأنا سبق تكلمت عن فيلم اسمه سلامة في خير، الفيلم المصري القديم الأبيض وأسود اللي كان مكسر الدنيا أيامها، واللي كان يمثل فيه كذلك الله يرحمه الفنان الكبير المصري نجيب الريحاني. وذكرت لكم قصة أم ستوتة اللي شاركت في مشهد واحد في فيلم سلامة في خير، ونجيب ريحاني كان متعمد انه يخليها تمثل علشان يعطيها اجرتها، يبي يتصدق عليها، لكن كانت عزيزة نفس قال لها تعالي مثلي مشهد. لما عطاها المبلغ وهي رايحة مسكينة في تاكسي، طمع فيها راعي التاكسي هذا وخذها الى احد الساحات الترابية وقتلها وخذ منها الفلوس. المهم قصة الليلة كذلك عن مشهد ظهرت فيه وحدة ينقال لها أم يني، طبعا غير أم يني الأولى. أم يني هذه شافها نيازي مصطفى مخرج فيلم سلامة في خير. قبل الله يمثلون كان يدور على شخصية امرأة تمثل شخصية يعني الأجنبية، المرأة الأجنبية، فشاف هذه أم يني من أصول يونانية وعايشة عندهم في الإسكندرية. طبعا شافها عن طريق إعلان، حط إعلان في الصحف أن إحنا محتاجين إلى واحدة تكون من أصول مثلا أجنبية شكلها أجنبي، لأن عندنا شخصية في فيلم. تقدموا كثير من البنات، كانت من بينها هذه البنية اللي ينقال لها جربيس. شو اسمك؟ قالت أنا اسمي جربيس أم يني. قالت تعالي عندنا مشهد نبيك تمثلين، وكان معاها ولدها. قالها جيبي ولدك معك، ما عندنا مشكلة، نبي الولد يمثل في المشهد كذلك. وفعلا مثلت هالمشهد وخلصت الدور اللي عليها وخذت نصيبها ومشت. طبعا الفيلم سلامة في خير كسر الدنيا مثل ما قلت لكم. ففي أول الأيام في سنة 1937 الفيلم ما انعرض على شاشات التلفزيون، لا، انعرض في المسارح في صلاة العرض يعني في القاهرة. فقعد الفيلم هذا من محافظة لمحافظة، سوى ضجة في مصر كلها، إلى أن جاء اليوم اللي يروحون يعرضونه في صالة السينما في الإسكندرية. وأثناء عرض الفيلم لين وصلوا إلى مشهد اللي طلعت فيه أم يني جربيس، ويقوم واحد في صالة العرض ويصرخ ويلطم وكسر الدنيا، وتدخلوا المنظمين على الصالة وطلبوا رجال الأمن ما هم قادرين يسيطرون عليه، دخل في حالة هستيرية، استغربوا ما هم فاهمين هو شبي ليش عصب وش معنى. لما وصلت اللقطة اللي شاف فيها أم يني كأنه يعرفها، جو رجال الامن ووقفوا العرض وتكنسل ذاك اليوم والصحافه بدت تتكلم ان العرض وقف وصارت ضجه. المهم خذوا رجال الامن هالرجل هذا، والرجل كان شكله غريب لانه تعرض للحريق في كامل جسده، كان مشوه بالكامل. ودوه الى مركز الشرطه شوي ويطلبون نيازي مصطفى مخرج الفيلم، قالوا له تعال. قال ليش تبوني؟ ايش تبون فيني؟ قالوا له علشان موضوع الرجال اللي قاعد يصارخ في صالة العرض. قال انا شنو علاقتي فيه؟ قالوا له تعال وانت راح تفهم الموضوع بالكامل. راح لمركز الشرطة، اول ما دخل ولا الضابط موجود وموجود الرجل هذا المشوه قاعد ما هو فاهم شو السالفة. خير؟ شو صاير؟ قالوا له يا نيازي انت تعرف البنت اللي مثلت معاك في فيلمك هذا اللي ينقال لها ام يني؟ قال ايوه انا اعرفها هذه، انا حطيت اعلان وطلبت ممثلين، واحدة شكلها اجنبي فتقدموا مجموعة وانا اخترت هذه البنت اسمها جربيس، طبعا اسمها الحقيقي مارسيا مو جربيس، لكن هي كانت تكذب على المخرج وهو مو هامة اصلا اسمها شنو، اهم شيء انها مثلت هالمشهد ما كان لها مشاهد بسيطة جدا، خذت اجرتها ومشت. قالوا لا تعرف عنوانها؟ قال لي اعرف عنوانها موجود عندي. اعطاهم العنوان، راحوا للعنوان لقوا العنوان غير صحيح، ما هي ساكنة في نفس المكان. ارجع مرة ثانية لمركز الشرطة ونيازي مصطفى المخرج وكذلك الرجل المشوه قاعد والضابط قاعد، ويجون رجال الأمن قالوا له يا حضرة الضابط ترى العنوان غير صحيح. قال لهم نيازي الله يخليكم، والقصة هذه ذاكرها في مذكراته نفسه أو المخرج، قال لهم فهموني شو السالفة. تكلم منه الرجل المشوه، قال لهم أنا محمد عبد الله وأنا ولد أكبر العوائل الثرية في الإسكندرية، وإحنا أصلا من ملاك محلات الذهب، كانوا هذول مسيطرين على محلات الذهب في الإسكندرية بالكامل. يقول يوم الأيام حطيت إعلان طلبت سكرتيرة تشتغل عندي، وتقدمت لي هي نفسها أم يني، فخليتها سكرتيرة عندي علشان تنظم لي المواعيد وتنظم لي يعني مثلا الدفعات وكم بعنا وكم شرينا وشنو موجود عندنا وشو يعني ترتب أموري. يقول واستمرت العلاقة يعني في العمل، وبعدين تطورت العلاقة وأنا حبيتها وتزوجتها وعشت معاها في بيت أمي، أبوه متوفي لكن أمه عايشة ومعاها في البيت أخوه. يقول كنت سعيد جدا معاها وما كان بيننا أي مشاكل، لكن بعد فترة قالت لي زوجتي اللي هي جربيس أن في سر هي مخبيتة عليه وما تبي يسوي مشاكل، وهي يعني تبي تحافظ على أسرتها وما تبي تفكك العائلة بينها وبينه من هالكلام. قال لها شنو؟ قالت له أخوك ما هو مضبوط، أخوك هذا نظراته يعني حقيرة ونظراته سيئة بالنسبة لي. شنو تقصدين؟ قالت ترى بصراحة أخوك هذا يتحرش فيني، لما أنت تكون غايب عن البيت ويكون هو موجود يعني يطالعني بنظرات يعني سيئة ويقول لي كلام سيء ويتحرش فيني. قال لها يا بنت الحلال أخاف أنت يعني متوهمة، أخوي هذا يعني أنا مربيه أصغر مني وأنا اللي مربيه، يعني مستحيل أنا أعتبر زي أبوه يعني. قالت له أنت كيفك، بس أنا راح أثبت لك الكلام هذا. قال ما يخالف طولي بالك، أكيد أنت يعني غلطانة. وتروح الأيام وتجي الأيام وأنا فعلا بديت أحس ان اخوي لما نكون قاعدين انا وياه في المحل محل الذهب كل شوي يقول انا ابي استاذن ابروح البيت انا تعبان انا كذا بروح ارتاح. فبدا موضوع اللي قالت لي يا عن زوجتي يعني قام يعني يشغل بالي فعلا ان هل فعلا كلامها صحيح وان هذا يستاذن يبي يروح البيت يتحرش فيها ولا لا. لكن يعني بعد فتره يعني رزقت بي ولد وسميناه يني. زوجتي هي اللي اختارت الاسم وصار اسمها ام يني. وتروح الايام وتجي الايام وتتصل علي في احد الليالي قبل لا اقفل المحل وقبل لا يعني اخلص من الزباين اللي عندي قالت لي يا محمد الدليل موجود عندي في البيت. قلت لها شنو الدليل؟ قالت لي تعال البيت وراح تشوف اخوك بعيونك وهو يتحرش فيني. قلت لها شلون يعني؟ قالت لانه هو اتصل علي من المحل وقال لي انا جاي البيت وعاوزك بكلمتين راس يعني. فانا عارفة انه هو جاي يتحرش فيني لان انت موجود في المحل. فتعال خليك تكون شاهد. قال لا انا جاي لك دلوقتي. وفعلا يركب سيارته ويطير البيت. اول ما دخل البيت ولا متماسكين زوجته مع اخوه وتقول بوس شوف بوس شوف انا مش قلت لك انا. يقول انا لا شعوريا رحت على طول مسكت اخوي وبديت ضرب فيه الى ان طاح بالارض وبديت مسكت راسه وقمت اضربه في الارض مره مرتين ثلاثه الى ان فارق الحياه. في لحظه يعني قمت ما اشوف قدامي. بعد ما استوعبت اني قتلت اخوي يعني بديت اندب حظي يعني وبديت يعني انا ليش سويت كذي وليش حتى ما سالته ليش كان ماسك زوجتي يعني وهي تقول لي كان يتحرش فيني وانا قلت لك من اول وكذا. يقول بديت ابكي انهرت. فقالت له لا تخاف انا راح احل لك الموضوع. قال له شلون تحلين الموضوع؟ قالت له هو امك دلوقتي فين؟ يقول ايامها امي كانت مسافره رايحه للقاهره تزور اقاربها. فقالت لي خلاص انا راح احل المشكله وراح اخفي الجثه. وتقوم جربيس وتتصل على مجموعه هذول من اقاربها. اول ما وصلوا قالت لهم شيلوا الجثه واخفوها. وفعلا خذوا الجثه واخفوها وحتى محمد اخوه ما يدري وين ودوها. لكنه ارتاح من قصه الجثه هذه قبل لا تجي والدته وتكتشف الموضوع. وفعلا بعدها باسابيع ورجعت والدته. طبعا هو كان متضايق جدا وحزين انه قتل اخوه لكن يقول خلاص انا لازم اخفي الجثه لان والدتي اذا درت ممكن يحصل فيها شيء. لما جت امه تساله اخوك فين وين راح؟ قال له والله يا يمه اخوي مسافر ايطاليا. وكان فعلا اخوه كل فتره وفتره يسافر ايطاليا يقعد مده 3 أشهر 4 أشهر يروح يجيب لهم مجوهرات يجيب لهم ذهب يجيب لهم كذا ويرجع. فالام ما استغربت عن يعني سفره ولدها. بعد 3 أشهر 4 أشهر 5 أشهر الام بدات تسال يا محمد وين اخوك؟ انت مش قايل انه مسافر ايطاليا؟ اول مره يطول كذا. قالها والله يمكن عنده ظروف يا يمه انتظري ان شاء الله يجي ما في شيء. بعدها بشهرين ثلاثة الأم بدت تحس بوجود شيء غريب. ولدها أكيد في شيء. وترسل ناس من جماعتها يشيكون على الولد في الجوازات هل فعلا كان مسافر ولا لا. ويجيها الخبر الصدمة أن ولدها الصغير هذا أصلا ما سافر الفترة اللي فاتت هذه كلها. راحت تمسكت منه محمد تعال يا محمد أخوك فين يا محمد؟ قالها مسافر إيطاليا. قالت له أنت كذاب، أخوك أصلا ما سافر. يا محمد أنت وديت أخوك فين يا محمد؟ قال له صدقيني يا ماما صدقيني. ومن هالكلام تهرب منها ودخل غرفته، راح كلم زوجته أم يني، قال لها إحنا الظهر راح ننكشف، والظهر إحنا يعني تورطنا. وهي بدت شنو تزن فوق راسه. شو تقول له؟ تقول لها والله يا محمد أمك دي حتلف الحبل حوالين رقبتنا، لازم نتخلص من أمك. قال لها نتخلص من أمي؟ قالت له أيوة. خلاص أنت ارتكبت جريمة وقتلت أخوك، وأنا عاوز أساعدك، أنت كيفك تبي تعترف؟ روح اعترف، راح تنسجن وراح يعدمونك ومن هالكلام. تخلص من أمك، وأمك يعني ست كبيرة خلاص فضل لها إيه من الدنيا. قال لا أنا مستحيل أمد إيدي على أمي. قالت له خلاص أنا حريحك منها. قال لها إزاي؟ قالت له أنت ملكش دعوة، علشان أنت بعد يعني نفسيا لا تزع وتضايق على أمك خليها علي. قال لها كيفك تصرفي، وتروح جربيس أم يني وتحط منوم في الأكل حق عمتها أم زوجها. وفعلا هذيك بعد ما كلت راحت تنام، حست انها دايخة. ولما نامت على السرير وتدخل عليها جربيس ولدها يطالعها من فتحة الباب، وتروح جربيس وتحط المخدة على وجه عمتها وقعدت تخنقها لين طلعت روحها، واتصلت على جماعتها اللي هم ساعدوها في اخفاء الجثة الاولى، وقاموا كذلك وشالوا جثة عمتها واخفوها مثل ما اخفوا اخوه. الحين محمد بروحه كان متضايق على اللي سواه في اخوه. الدور هذا على امه لا، ما قام يتحمل تأنيب الضمير وعدم النوم والوسواس القهري اللي جاه والهم والغم، أصبح مثل المجنون، كره حتى يطلع من البيت. ما قام يروح حق المحل ولا يفتح شيء ولا يعني يبيع ولا يشتري ولا، تدمر نفسيا. كان تجيه منه جربيس أم يني، إيش فيك يا محمد؟ قال لا أنا خلاص أنا حاسس إني راح أموت من كثر التفكير. أنا إزاي قتلت أخوي؟ وشلون وافقت إنك تقتلي أمي؟ شلون؟ قالت له خلاص ارتاح واشرب كوباية عصير بالليمون وهدي نفسك وخليك قاعد في البيت، اعمل لي توكيل وأنا أشتغل مكانك في المحل، وأنا يعني مديرة أعمالك يعني عارفة شلون يمشي شغل. خلاص ارتاح، ولين ترتاح يعني وتقدر تشتغل تعال. قالها أوكي، وفعلا سوى لها توكيل وراحت تشتغل مكانه في المحل. وقعدت لها فترة لين هو يعني خلاص يعني ما في حل، الهم هذا قام يأكل بجسمه. نصحه واحد من أصدقاء اللي مر في البيت، طبعا ما يقول لحد السر، زار هذا صاحبك، شفيك مختفي وش فيك كذا وليش حزين وليش؟ قال والله صراحة أنا نفسيا تعبان. قال نفسيا تعبان لازم تطلع من البيت، لازم تتحرك، لازم كذا يا عمي، اشتغل أي حاجة يا عمي، تمشى شم هوا، بس شوي راح تحسن حالتك، إذا تقعد في البيت راح تسوء حالتك أكثر وأكثر. قال والله كلامك صحيح. ويطلع من البيت هذا محمد عبد الله ويروح للبنك، يبي يسحب مبلغ، يبي يفرفش شوي الحبيب، يبي يروح يشتري الأغراض، يبي يتمشى، يبي يستانس، يأكل، يشرب، يشم هوا، بس يحاول ينسى. لما راح البنك ولا البنك يقول له أن حسابه صفر، الفلوس وهالملايين اللي كان مخبيها في حسابه كلها سحبتها جربيس. استغرب، سحبتها طبعا بالتوكيل اللي معطيه اياه. قال الظاهر عندها صفقة ولا شيء، ممكن، ليش استعجل؟ راح للمحل ولا المحل مسكر، افتحها ولا ما في ولا قطعة ذهب ولا أي شيء. كانت فيه ثروة لأن كان محله هذا من أكبر المحلات في مصر أيامها. طار للبيت يدور زوجته ما لقاها، يحاول يتصل عليها في الأماكن اللي كانت تقعد فيه يعني وكذا، ما حصلها. المهم شوي ولا هي متصلة عليه، انت فين انت كذا، انا رحت البنك ما في فلوس، رحت المحل ما في ذهب، انت وين رحت؟ قالت تعال تعال ابيك موضوع، تعال للشقه الفلانيه. تعمل ايه هناك انت؟ قالت لا تعال خلنا نتفاهم، في موضوع حلو وفي صفقه وفي كذا، على الاقل احصل فلوس يعني واملاكي. اول ما دخل الشقه ولا جربيس ام يني قاعده وحواليها جماعتها هذول اللي من اقاربها، ويمسكوا لك محمد وضرب ضرب ضرب إلى أن أغمى عليه، ما صح إلا والنار حواليهم مولعة، حاطينه في وسط الشقة وصابين هالمواد سريعة الاشتعال ومولعين في الشقة يبي يحرقونه فيها. طبعا من كثر ما النار مسكت بجسمه الحبل ذاب هذا اللي كانوا مربطينه فيه، وبدأ يصرخ يصرخ يحاول أحد ينقذه، النار حواليه، الباب مسكر، ويقوم ويحذف نفسه من الدور الثاني على الأرض، ما مات. ويشوفون الناس اللي في الشارع وينقذونه ويدونه المستشفى، وهني تشوه، لكن الله عطاه عمر. بلغ رجال الأمن وقعدوا يبحثون، ولا هذه جربيس اسمها غلط وبياناتها غلط وجماعتها هذول اصلا ما هم جماعتها، اطلعت عصابه. لا ايش سوت جربيس هذه؟ بعد ما اخذت الذهب والاملاك اختفت، وقعد محمد يدور 5 سنوات ولا حصل شيء، قعد يشحذ اخر ايامه، الى ان مر بالغلط وسمع عن وجود صاله العرض هذه، وشافوه الناس اللي برا وكسر خاطرهم، والظاهر واحد فيهم دخل بتذكرة زيادة عنده ولا شيء، قال دش دشوف. يوم دش وشاف الفيلم وطلعت اللقطة اللي فيها زوجته وولده كذلك يني يمثلون في الفيلم، بدأ يصرخ وقلب الدنيا وانكشفت الحقيقة بالكامل. الحين يدورون على منو؟ على أم يني. يدورون يدورون، أم يني وصل لها خبر، كانت تعتقد أن زوجها مات بالحريق، ما تدري انه عاش وهو مشوه، الظهر كانت تشوفه ما كانت تعرفه يعني، وهو يدور عليها ومحصلها. لما سمعت ان الشرطة تدور عليها وانهم تعرفوا عليها بالفيلم اللي انعرض، قامت بلغت زوجها، طبعا شنو متزوجة واحد يوناني بعد محمد، وهذا اليوناني اصلا كان حبيبها قبل لا تتزوج محمد، وكانت يعني عن طريق الاعلان اللي حطه محمد عشان انه يبي سكرتيره، هذه كانت خطه علشان تقدر تنصب عليه، الى ان وصلت الحادثه واللي صارت يعني المواقف اللي حصلت. المهم لكن بالطويله، هذه راحت بلغت زوجها اليوناني، قالت لك شوفونا وانا لازم اهرب ولازم نعيش برا في اليونان. فقامت لمت الذهب والفلوس اللي عندها وكذا، وتبي تاخذ ولدها يني معاها. قال لها زوجها هذا، وهذا زوجها نصاب كبير طبعا، قال لها هم يعرفون منه؟ يعرفوني ولا يعرفونك؟ قالت لا يعرفوني انا. قال خلاص انت هربي وخلي كل الحلال والذهب وهذا خلي عندي وروحي. قالت له شلون يعني خليه؟ هذا ملكي انا مش ملكك انت وكذا. قال بقول لك ايه، خلي كل حاجه هنا وانت امشي احسن ما بلغ عليك وخليهم يقتلوك. يوم شافت ان هذا بينصب عليها وتقوم وتطلع مسدس وتطلق عليه النار، وطاح زوجها. هي اعتقدت انه مات، قامت لمت الذهب وماخذه ولدها بيدها، اول ما جت تبي تطلع من باب شقتها ولا زوجها فيه للحين روح ما مات، ويطلع المسدس الخاص فيه اللي مخبيه في جيبه ويطلق عليها النار. الطلقة ما جت في أم يني اللي هي جربيس، جت في رأس ولدها يني. استخفت أن قتل ولدها وقامت تصرخ وتلطم، والتموا العالم للشارع اللي يسمعوا السالفة، وكلهم جو رجال الأمن وألقوا القبض عليها وشالوا جثة ولدها وشالوا جثة زوجها اللي مات بعدين متأثر بالطلقة اللي أطلقتها عليه نفسها جربيس. وهن يكشفوا أن هذه اللي يدورون عليها أم يني، وحالوها للمحاكمة. طبعا لما حالوها للمحاكمة حالوها مع منو؟ مع محمد عبد الله المشوه بالحريق، بتهمة أن محمد قتل أخوه، وبتهمة كذلك أن أم يني اقتلت أم محمد عمتها، واعدموهم في نفس اليوم. شوف رب العالمين ما يترك حق إنسان بريء. لكن والله يا هالفيلم هذا اللي هو سلامة في خير، حصلت فيه أفلام الدراما اللي فيه أقوى من الدراما اللي موجودة في فيلم سلامة في خير. يعني قصة تفرخ، قصة تطلع قصص. لو أقول لكم بعد في سالفة ثانية، سالفة نيازي مصطفى نفس المخرج، هم هذا قصته قصة، إن شاء الله أقولها لكم في المرات الجاية. هذه نهاية سالفتنا، وفي أمان الله، مع السلامة.